بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا افتح وياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وانفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تسمع، من عين لا تدمع، من دعاء الله واستجاب له. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي لإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. أتممنا في درسنا الماضي باب المسح على الخفين، وسندخل إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى موضوع من مواضيع الطهارة، وهو باب الحيض والنفاس والاستحاضة. طبعا الحيض والنفاس من الفقهاء من عد هذا النجس حكمي، ومنهم من عده حقيقي. كما قلنا النجاسة الحكمية يعني مثلا إبطال الوضوء، قل هذا نجس حكمي، أو المجنب نجس حكمي، يعني هو جسد وإن كان ما عليه نجاسة ولكن وجب عليه الطهارة. ليش؟ لأنه النجس ما له حقيقي ولا حكمي؟ حكمي. يعني هسه مثلا اثنين قاعدين قدامي، واحد متوضي وواحد ما متوضي، شلون اعرفهم؟ يبين عليه اكو شيء ظاهر عليه؟ ما في شيء ظاهر عليه. فمن العلماء من عد الحيض والنفاس قال حكمي، لانه ايضا تفتقر الى اغتسال. ومنهم من قال انه حقيقي، اكو اختلاف بين العلماء. فهنا شوف المصنف رحمه الله تعالى، يعني شوف ترتيب الكتاب. احنا دائما قلنا مرات اكو بعض الامور ننتبه عليها. هنا يا ورا ما كمل لك كل النجاسات الحكميه، شو بقى عندنا؟ بقى عندنا بس النجاسة الحقيقية، اللي هي مثلا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة، وشو نطهرها. زين الحيض والنفاس حكمية ولا حقيقية؟ خلاها بالنص. قال لك إذا حكمية فهي آخر الحكميات، وإذا حقيقية فهي أول الحقيقيات. شوف شوف الترتيب. إحنا عندنا موضوعين بقى، باب الحيض والنفاس، وعندنا الأنجاس. الأنجاس اللي هي شنو؟ الحقيقية. نعم. هنا باب الحيض والنفاس والاستحاضة. طبعا كثير من الناس نسمعها مع الأسف الشديد، يقول يا بنت ايش عليكم بالمرض، يعني ايش وقت تجيها عادتها وما تجيها عادتها، وهالكلام هذا اختصاص الأطباء. نسمع هالكلام هذا اختصاص أهل الطب. هي تروح على الدكتورة والدكتورة هي تحدد لها يا بش قد العادة مالها، وش قد الكذا، والنفاس مالها شو وقت، وش وقت طهرت، شو وقت ما طهرت. ايش عليكم مشايخ؟ ايش عليكم اهل الفقه؟ ليش تدرسون هالمسألة هذه؟ تمام. ونسمع هالكلام هذا، احنا نقول لانه هذا باب عظيم من ابواب الطهارة، احنا نحتاجه، نشتغل به، لازم نفهمه. ويقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. فهذا يتعلق بشطر الإيمان، هذا وحدة. اثنين، متعلق بأحكام كثيرة بالفقه الإسلامي. جواز الصلاة من عدم جوازها، متعلق بالصيام، متعلق بالعدة، متعلق بالاستمتاع، متعلق بالاستبراء، متعلق بالحمل، متعلق بالورث، يعني وايد متعلق بدخول المسجد، بمس المصحف، بالطواف. ايش كم باب عندنا به؟ هوايه ابواب من ابواب الفقه متعلقه بهذا الشيء. فاذا لابد ان نفهمه، لابد ان نعرفه، لان هذه ما نفهمها اذا ما نعرف هذا الباب. فلا نلتفت الى كلام يعني من يشنع ومن اهلعم. طبعا قال باب الحيض والنفاس والاستحاضة. الحيض لغة السيلان، الحيض باللغة السيلان، يعني يقولون أهل اللغة مثلا يقول حاض الوادي، يعني شنو؟ يعني سال بي مي، نزل بي مي بالوادي. مثلا حاضت الشجرة، إذا الشجرة قامت تطلع صمغ أو تطلع مي، شو يقولون؟ حاضت، يعني سال منها ماء. اصطلاحا اصطلح العلماء على أن الحيض هو يتعلق بالذي ينفضه رحم المرأة البالغة. واضح إن شاء الله؟ نعم. ومع التعريف الباقي يعني احنا بس اختصارا. والنفاس، النفاس ما يكون عقب الولادة، يعني بعد الولادة، الدم الذي يكون بعد الولادة. أما الاستحاضة فهو ليس من الرحم. شوف بس انتبه لهنا، الرحم رب العالمين خلق المرأة عندها بويضات، هذه البويضات لها يعني مدة، لقحت يكون حمل، ما لقحت هذه البويضات تكبر إلى أن تنفجر فهي تخرج تنزل. فمن الرحم، الله خالق الرحم في بطن المرأة وهذه البويضات تنزل، فهذا يكون رحم، عفوا حيض، يسمى حيض هذا ما لقحت. أما بعد الولادة هذه البويضات بكذا يبقى يتخزن بعد الولادة يبقى ينزل كلهن، فشو يسمى؟ يسمى نفاس. الاستحاضة ما لها دخل لا بالحيض ولا بالنفاس، يعني مو من الرحم، صار عندها نزيف معين، عرق انفجر، دم ايش اسمه يعني وريد طق، ما له دخل بالرحم. وياي تفهمنا يعني ما مو الفرج، كلامنا عن الرحم داخل بطن المرأة. فما ينفضه الرحم يسمى إما حيضا وإما نفاسا. أما الاستحاضة دم، يعني حال دم خرج من أي مكان. واضح إن شاء الله؟ هذا كشيء أولي. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين، قال: يخرج من الفرج. شوف الفرج، عندنا الفرج الخارج والفرج الداخل، كلامه عن الفرج الخارج. قال: يخرج من الفرج، هو ليس حقيقة، وكما قلنا الدم من يخرج؟ من الرحم ولا من الفرج؟ من الرحم، ولكن هنا المن مجازية، المن اكتب عليها، هذه من مجازية، أي بالمرور من الفرج، أي أن هذا الدم يمر من الفرج، ولكنه خروجه من الفرج حقيقة لا ليس من الفرج بل من الرحم يخرج. احنا طبعا نوسع لانه هذا حتى نفهمها، حتى ندخل كتب يعني متقدمه ان شاء الله، بعد ما يعني ما ناخذ كثير حتى تفهمين المساله. نعم. يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضه، كما قلنا الحيض والنفاس من الرحم، الاستحاضه من عرق انفجر مو من الرحم. واضح ان شاء الله؟ نعم. ما احنا ليش هاي ليش تفصل؟ تقول ليش تفصل لي عشان التفصيل؟ شنو فايدته؟ مو فايدته حتجي الاحكام، الأحكام حرتبها على ضوء هذا التفصيل. نعم. أولا الحيض قال تعريفه هو دم، شوف هذا أول قيد، أول قيد هو شنو؟ دم ينفضه يعني يدفعه بقوة رحم، هذا القيد الثالث، بالغة من 9 سنوات إلى 15 سنة هي تبلغ، أحد البلوغ 15 سنة وفما فوق، بالغة رحم بالغة لا داء بها، مو مريضة، لأن الحيض كما يقول العلماء الحيض دليل الصحة، يعني مو مريضة، هي ما مريضة، ولا حبل، لأن الحبل يقطع الحيض يمنعه، ولم تبلغ سن الإياس. سن الإياس المفتى به في المذهب 55 سنة، كتب المفتى به 55 سنة، هذا سن الإياس. أما أكو يبقى النساء الفوق 55 إياكو يبقى، ولكن قليل، يعني حتى ورد أن سيدتنا أم الخير فاطمة أم الخير رضي الله تعالى عنها أم سيدنا الشيخ حملت به بعد عمرها 60 سنة، يلا حملت، يلا جاها سيدنا الشيخ قدس الله سره. فلذلك يعني يقول الإمام التادفي، يقول: من حملت فوق 50 أو 60 يقولون هذه عربية أصيلة. إيه، وجدتي حملت بوالدي بعد 50. إيه سبحان الله. إيه، فهنا يعني سن الإياس المفتى به بالمذهب 55 سنة، هذا يبدأ سن الإياس، يطول ربما يعني، ولكن يعني قليل. هسه افتهمنا الحيض، افتهمنا قيوده، كل قيد من ذن إذا طلع يعني هذا محيض، يعني مو بالغة وطلع منها دم هذا مو حيض، مو من الرحم هذا مو حيض، مو نفض هذا مو حيض، معلولة بهداء هذا مو حيض، حامل هذا مو حيض، آيسة هذا مو حيض، افتهمناها؟ هذه كلها قيود. وأقل الحيض 3 أيام لقوله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض 3 وأكثره 10، كتب الحديث قال صلى الله عليه وسلم أقل الحيض 3 وأكثره 10، هذا ثبت بالنص، يعني لا مجال للاجتهاد فيه، مو يجي واحد كيف هسه يقول لي طبيب وما ادري شنو، هذا بالنص ورد بالنص، أقل الحيض 3 وأكثره 10، أقل الحيض 3 أيام. يعني شنو أقل الحيض 3 أيام؟ يعني إذا امرأة نزل مدعدها دم يوم واحد وانقطع يكون حيض؟ لا، يقول هذا مو حيض، هذا استحاضة. الحيض لازم شنو؟ 3 أيام فوق، يومين وانقطع همين مو حيض. واضح إن شاء الله؟ نعم. فمتى نحكم عليه أنه حيض؟ إذا كان 3 أيام فما فوق. وأوسطه 5، دائما عادات من 5 إلى 7، أكثره 10، حددها. أقل أشقد 3 أيام، أكثره 10 أيام، فوق 10 أيام هذا مو حيض، خلص. إذن من 3 هذا الأقل إلى 10 هذا الأكثر. نعم. طبعا وانقطاعه في مدته كنزوله، اكتبها، انقطاعه في مدته كنزوله، يعني واحدة مثلا 3 أيام 4 أيام وانقطع عليها ماكو، ورا يومين يومين ماكو شيء، وثم بعدين رجع، هذه اليومين ايش صار لي بها؟ لا لا لا، حالها حال ما دام بالمدة، انقطاع بالمدة مثل النزول، افتهمناها؟ نعم، ما دام بمدته. والنساء كل تعرف عادتها. أما النفاس، تعريف النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، الدم الذي يخرج بعد الولادة، بعد خروج المولود، يحتاج لعلامة. الحيض قلنا علامته شنو؟ 3 أيام، 3 أيام يلا نحكم هذا حيض. النفاس علامته خروج الولد، فلذلك ايش قد أقل النفاس؟ ماكو شيء لي أقله، يعني أقل. احنا ليش حددنا 3 أيام أقل الحيض؟ لأن 3 أيام يلا أقدر أحكم هذا حيض، أما النفاس فهو خروج الولد خلاص، وإن كان سقطا طبعا، وإن كان سقطا حتى إذا مات بطنها، حتى إذا بعد شهر ومات، شهرين ومات، 5 أشهر ومات، وهكذا، وإن كان سقطا تكون نفساء. نعم. والسقط يعني لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف بوصلة ويدفن، يعني يحفر له ويدفن، لا ترقيل لا كذا، ولكنه يسمى. إذا كان يعني مبين الخلقة تعرفه ولد ولا بنية، سميه اسم ولد أو اسم بنية، حتى ورد عن بعض العلماء يقول إذا ما سميته سقط يوم القيامة ما يجيك، ما يعرفك، أما إذا سميته فيعرفك سبحان الله، قادر، ورد هكذا. وإذا ما مبين سقط صار مثلا شهر شهرين بطن أمه مات، ما مبين لا ولد ولا يعني ولا بنت، سميه اسم يحتمل الذكر والأنثى، مثلا حاليا اسم مثلا صباح، اسم بنية، اسم ولد، وهكذا. نعم. وغيرها من الأسماء. يعني النفاس كما ذكرنا هو الدم الخارج عقب الولادة. طبعا هنا العلماء يعني شرب من كتب مطولة نفصل عنها تفصيل كثير، هذا للولادة. يقول إن نزل الطفل برأسه فالعبرة بالصدر، إذا الطفل من نزل من رأسه من يطلع صدره بدا النفاس مالها، وإن نزل برجله فالعبرة بالسرة، هاي تفصيلات بعدين نأخذها إن شاء الله. وكذلك يجي مثلا إذا حامل بتوم بالأول نفست ولا بالثاني، وها تفاصيل كثيرة بعدين إن شاء الله نجعلها. وأكثره أكثر النفاس 40 يوما لحديثه صلى الله عليه وسلم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفاس 40 يوما، كتبه وقت صلى الله عليه وسلم للنفاس 40 يوما، ولا حد لأقله كما قلنا، لأنه ثبت بإيش؟ بخروج الولد. ولا حد لأقله يعني ما كدم، يطعم ربما ما كدم مثل ما حصل سيدنا فاطمة، وهذا نادر، يعني شيء قليل. نعم. أما الاستحاضة، التعريف الثالث، قال الاستحاضة دم نقص جرجوى خط عن 3 أيام أو زاد على 10 في الحيض أو على 40 في النفاس. افتهمنا الاستحاضة شنو؟ هو دم أقل من 3 بالحيض أو أكثر من 10 بالحيض وأكثر من 40 بالنفاس. هذا شو يسمى؟ يسمى حيض. هسه نجي حناخذ عاديا الأحكام إن شاء الله نجي نفصل عنها. هسه بس هنفعس حاليا إحنا كوش بدنا نسوي بس دا نفتهم هذا شنو هذا شنو هذا شنو حتى من نجي ندرس الأحكام إحنا فاهميهن. نجي على الطهر. الطهر عندنا المرأة نحكم عليها أنها حائض ونحكم عليها أنها طاهرة. الطهر قال وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما. أقل الطهر شقد؟ 15 ولا حد لأكثره. يعني يتصور أنه امرأة ما حاضت أبد إلى أن ماتت، يتصور له لا؟ يتصور. أو مثلا الزوجت هي توها بلغت الزوجت وقبل صارت حامل تمام وبس جابت نفست بعدين أرضعت. أكو كثير من النساء بالرضاعة ما تجي عادتها وثم حملت أو مرضع أو حامل أو مرضع أو حامل ومرضع وإلى أن وصلت سن الإياس وما حاضت بحياتها كلها، يتصور له لا؟ قبل سابقا موجود حاليا موجود. فإذا يتصور أنه يعني مرأة ما عليه حيض، يعني الطهر يستمر. أما أقله هذا اللي نحتاجه، أقل الحي أقل الطهر. ليش نحتاجه؟ هسه حيجينا بأحكام، حيجينا بالأحكام المستحاضة من بلغة مستحاضة وغيرها. نعم أنا يعني وقوم مباشرة ذاكرة. قال ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة. شوف هنا ولكن إلا هذا استثناء، وحدة أول ما بلغت استحاضت قبل استحاضة فيخرج منها مستمرا، ما نعرف هذا حيض ولا استحاضة ما ندري. هذه يسموها المحيرة، والمحيرة بالكسر كسر الشدة وفتح الشدة، يكتبوها المحيرة والمحيرة. وتسمى بعض ما يسموها المظلة والمظلة، يعني محيرة حيرة العلماء ومحيرة محيرة هي بها محيرة، شو وقت حيضها وشو وقت نفاسها. هذه من بلغت أو مثلا واحدة من هي صغيرة وبدعتها من 9 سنوات 8 سنوات وبدعتها استحاضة وما عادتها، بلغت بعلامة أخرى غير الحيض، يعني الحيض ما يبين، بعلامة أخرى ثبت أنها بلغت. من بلغت نحسب 10 أيام حيض والباقي طهر، 10 حيض والباقي طهر، 10 حيض والباقي طهر، قسم الشهر هكذا. افتهمناها إن شاء الله. هذه في حالة واحدة، هذه يعني من النوادر يعني تكون. نعم ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة. طبعا المحيرة والمحيرة يقول على المستحاضة وكذلك على الذي نسيت عادتها. واحدة نسيت عادتها شقد مثلا، عادة الحيض ولا عادة النفاس؟ نسيت عادتها شو هم تحير، هي تحير وتحير غيرها. أي نعم. يقول ويحرم بالحيض والنفاس. هسه يلا دخلنا للفقه، هسه قبلها كله شنا شنو كله تعاريف بس ده نفهم ده نعرفهم، هسه يلا حندخل للمسائل الفقهية. قال ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. أولا الصلاة، الصلاة على الحائض والنفساء حرام. الحائض جايتها العادة الشهرية حرام عليها الصلاة، يعني إذا صلت ارتكبت ذنب. الصلاة ذنب؟ إيه نعم. ليش؟ لأن الأوامر يعني الحلال والحرام يتقيد بالأمر والنهي، ما أمرنا به فهو حلال وما نهينا عنه فهو حرام، مو على الهوى، مو بكيفي، مو على الهوى. أمر سويه تسويه، يعني مثلا أنت برمضان اللي يفطر برمضان حرام لو لا؟ حرام. أنت رمضان يوميا بالنهار إذا أفطرت فعلت محرما، زين آخر يوم رمضان إذا أفطرت فعلت محرما. ثاني يوم العيد إذا صمت فعلت محرما. الصوم بالعيد حرام، شو ذا تلاحظني ولا؟ فإذا العبرة مو على الهوى، العبرة على الأوامر. كذلك عيد الفطر أو عيد الأضحى، أيام التشريق يعني كذلك، طبعا بأيام التشريق أكو يصومون، معتاد يصوم الأيام البيض 13 و14 و15، فبأيام التشريق بعيد الكبير يعني احنا نسميه هم يصوم 13، ما يصير 13 مو أيام التشريق، يقول لك لا ما أنا متعود كل شهر. هذا شو يسوي بهالحالة؟ صوم 14 و15 و16، 13 لا صوم حرام، واضح إن شاء الله؟ نعم. قال ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء، أولا الصلاة، وثانيا الصوم. طبعا هنا عند مسألة يعني في الكتب المتقدمة يقول يعني يسقط وجوب الصلاة وأداء الصيام. شوف عندنا حكمان، عندنا حكم الوجوب وحكم الأداء. الوجوب أنا مثلا هسه وذن الظهر، أنا وجب علي وجب أن أصلي، ولكن أداء هسه وجب علي أدي، أنا أقدر أروح أتوضأ، أقدر أروح أصبح كذا، مو يلا وجب علي وجوبا وأداء. الوجوب يعني يقتضي الوجوب والأداء. أما الحائض والنفساء، الحائض أو النفساء وذن الظهر وجب عليها الصلاة؟ ما موجودة، لا وجوب ولا أداء. أما الصيام لا، لم يجب، وجب الأداء فقط، سقط الوجوب ولكن بقايا شنو؟ فهو موجود، موجود أنه واجب عليها أن أصلي، أن أصومها اليوم، ولكن شو وقت هسة هي حائض؟ لا ما يجوز. افتهمناها؟ فإذا الصلاة مانعة للوجوب أصلا، ماكو صلاة عليها، والصيام مانع للأداء فقط مو للوجوب. واضح إن شاء الله؟ يعني سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها جتها سيدتنا معاذة العدوية، سألتها قالت لها ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليش إحنا ليش نقضي بس الصوم ما نقضي الصلاة؟ الصلاة هي مو صلاة عماد الدين وكذا يعني هذا السؤال. قالت ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فسيدتنا عائشة يعني انتبهت عليه، قالت لها أحرورية أنت؟ الحرورية منه؟ الخوارج، خوارج المتنطعين وموجودين في كل زمان. الخوارج دور قالوا لا احنا ليش الصلاة ما ايش اسمه ليش تنزل، لا الصلاة هم انا خل تقضيها الحائض كيف تشدد. فسيدتنا عائشة يعني شون لفظة قالت لها أحرورية أنت؟ يعني من هاي الفرقة، من هاي الفئة الضالة؟ قالت لها لا ولكني أسأل، أنا بس ده أسأل. فسيدة عائشة جاوبتها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتؤمر إحدانا بإعادة الصوم ولا بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. خلاص إذا سمعنا وأطعنا، الصلاة ما تقضى. هذا طبعا هذا الدليل الأول، الدليل النقلي. عندنا الدليل الثاني الإجماع، أجمع علماء الأمة على أن الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الدليل الثالث دليل عقلي من المعقول، إذا تقضي الصلاة مثلا هي حاضت كل شهر تحيض جد، كمثال نقول إلى أقصى حد 10 أيام، 10 أيام كم صلاة بيها؟ 50 صلاة، 50 صلاة هي تقضي 50 صلاة، هذا جهد مشقة، كأنه الصلاة أول ما أوجبها رب العالمين، مو 50 مو فرضها 50 ثم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظل يراجع بين ربه وبين سيدنا موسى عليه السلام، لا خفت 50 في الأداء و50 في الأجر، والحسنة بعشرة أمثالها. فهاي إذا تقضيها مشقة وجهد وهي كل شهر تعيد عليها كل شهر، يعني سبحان الله. هاي وحدة. الصيام عندك هو شهر، هذا بمقابل الشهر جد 11 شهر، الشهر عندك مساحة كبيرة واسعة فتستطيع أن تقضي. وإحنا دائما كل ما يقرب رمضان يجون يسألون يا أبنا علي قضاء الشهر ذاك وما صمت منه ولا يوم، أنا كذا مو هو حمد خلي صومنا الشهر هذا، لا إله إلا الله، أي تمام ولا أي. فسبحان الله، هذا تخفيف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. نعم. فإذا يحرم الصلاة والصوم وقراءة آية من القرآن. لو آية واحدة من القرآن تقرأ الحائض أو النفساء حرام، حرام حرام، مو بس عدم الجواز، حرام. تلاحظوني ولا لا؟ يعني قال العلماء إلا إذا كان من باب الذكر. يعني مثلا تقول شلونك؟ تقول الحمد لله. الحمد لله قصدها الحمد لله رب العالمين، لو قصدت تحمد الله تذكر الله، أو تقول سبحان الله، أو متمام، أو تقول استغفر الله، أو تقول لا إله إلا الله، هاي من باب الذكر وليس قراءة القرآن، هذا يجوز. أما قراءة القرآن فلا يجوز. وعندنا في المذهب يعني ورد قولان، قول عن الإمام الكرخي وقول عن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، كتبوا عندكم. القول الأول قول الإمام الكرخي رحمة الله عليه، يقول الحائض والنفساء، يعني أشرح لكم إياه بس بعدين اكتبه، الحائض والنفساء إن احتاجت إلى تعليم القرآن، يعني عدها ابن ابنها بالابتدائية ولازم تحفظ هاي السورة من القرآن، نعطيه يا واجب وهي معذورة رحمكم الله، شلون تقري؟ تمام لولا؟ مو نحتاج هذا الحكم؟ نحتاجه. شلون تقري؟ الإمام الكرخي يقول تقرأ كلمة كلمة، تحفظه كلمة كلمة، يعني الحمد لله ربي العالمين، وهكذا، يعني ما تكون متصلة. هذا على قول من؟ الإمام الكرخي. الإمام الطحاوي تقول تقرأ جزء آية، يعني الحمد لله، يعني يجوز كلمتين رب العالمين، هذا على قول الإمام الطحاوي، واضح إن شاء الله. كذلك مثلا طالبة بالمدرسة بالكلية وعندها امتحان قرآن مثلا، بس شلون حتكتب؟ مو طبعا قراءته وكتابته كله ومسه، يعني هنا ماذا قال؟ قال وقراءة آية من القرآن، كذلك المسح يجينا. الإمام الطحاوي والإمام الكرخي رضي الله عنه، والإمام الكرخي هنا بالعراق والإمام الطحاوي بمصر. شوف طالبة عندها امتحان، شلون تكتب؟ من تجي تكتب؟ مثلا عندها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، ايش تكتب؟ لن ترفع القلم، تنالوا ترفع القلم، البر ترفع القلم، حتى ترفع القلب، حتى لا يكون قرآن، ولا تنويه قرآنا، انتبه لهنا مهمة، ولا تنويه قرآنا، تنوي كل كلمة على حدة تقرأها بس هيك. هذا على قول الإمام الكرخي كلمة كلمة، على قول الإمام الطحاوي يجوز فيه الكلمتين، واضح إن شاء الله. وعند المذهب المالكي الرخصة أوسع، نعم، لكن نحن نتقيد بما ذكر في المذهب عندنا. حتى بالحفظ ما يجوز، إذا هي تحفظ ما يصير تحفظ وهي حائضة ونفساء. ما يصير حتى على الغيب، حتى على الغيب، على الغيب، على الغيب ما يجوز تقرأ قرآن على غيبها، ما يصير تقرأ. أي نعم، حتى إذا هي حافظة ما يصير تقرأ قرآن، ممنوع، حرام حرام، قراءة القرآن للحائض والنفساء حرام. يعني حتى بعض العلماء يفصل، يقول لو لو لو لو يعني تعمدت مثلا فتحت كاسيت سابقا، يعني حاليا هذا التليفون وطلعت صورة من القرآن، بما أنه هي اللي فتحتها تحمل إثم، تأثم خطرة جدا. هذا كلام الله، فالواحد يعني يكون حذر، يكون حذر حتى سمع، تكون حذر هذه الفترة حتى شوية تشتاق، استاق لكلام رب العالمين. تعبره. أي. هو هاي الطعمة نفس الشيء، كلمة كلمة أو كلمتين. هذه أمور حقيقة، أحكام مهمة جدا لازم نفهمها. نعم. فإذا يحرم قراءة آية من القرآن. الأمر الثاني قال ومسها إلا بغلاف. الغلاف احنا فصلنا عليه يمكن في دروس ماضية، قلنا الغلاف المتجافي عنه، يعني المبتعد عنه، مو الغلاف هذا هسه، هذا ما سميه غلاف لان هذا لازق به. الغلاف قبل سابقا اهم كانوا يسوون ستارة خضراء ويسوون لها هيك تعلاقة تمام، ويخلون المصحف حتى ينشال، او مثلا الجنطة حمل المصحف بالجنطة يصير أنا أشيل الجنطة وبيها قرآن يجوز لأن غلاف متجافي عنه طبعا مع اختلاف يعني في باقي المذاهب ولكن عندنا الأحناف يجوز يجوز حمله أشيل الطبلة وعليها قرآن أشيل قاعدة وفوقها قرآن يجوز بغلافه الإيش المتجافي عنه ولكن بدون غلاف ألزم جلاد المصحف حرام ألزم المصحف حرام واضح إن شاء الله نعم هذه طبعا للحائض والنفساء وللجنب كذلك يقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا من تقديس كلام الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون وكذلك يعني من احترام القرآن الكريم يعني عندنا أكو آداب أيضا يذكرها العلماء مثلا يقول مثلا مس كتب الفقه أو كتب الحديث أو كتب التفسير يقول من باب أولى أن الحائض والنفساء أو الجنب لا يلزمها زين إذا احتاج أن يلزمها مثلا قال خلي قلبها بالقلم عن باب الأدب باب شنو الأدب مع كلام الله جل وعلا كذلك مثلا عندنا حكم آخر بالنسبة لمس المصحف إذا أنت بالبيت أو إذا تشتغل ولا كذا ولا أسبوع في مالت وقع المصحف بالقع مصحف وقع بالقع وانت ما متوضي تمام ولا أهلك متوضين وعندك ابنك الصغير هم متوضي تقول لابنك شيل المصحف شيل بالقع أولا تأديبا له حتى يتعلم احترام كلام الله والأمر الثاني هو ما مكلف فحتى يحمله واضح يقول لك هاي من بها الباب ولكن في حالة أنت ما متوضي قال للضرورة يعني يجوز للضرورة في حالة أنت وحدك مثلا وقع المصحف يجوز للضرورة أن تحمله وتستغفر الله لأنك مسست المصحف على غير طهارة نعم طبعا كذلك لا يجوز يعني شيء من كتب الفقه أو كتب الحديث أو العلم أو التفسير أني مثلا يلف به كاغد نسوي كاغد مثلا شيس مع الحاب أو مدري شنو هذا كله ما يصير هذا كله حرام ما يصير كذلك مثلا العلماء يذكرون مسألة مثلا اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصير أنه أنت تكتب مثلا بقلم رصاص أكو ناس مرات بقلم رصاص فإذا ما عنده مساحة إذا يغلط يسوي يأخذ إطفال ويمسحه فإذا اسم رب العالمين أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم حرام أن تمسحه بالبزاق كذلك المصحف لما نتقلب المصحف تيجي تقرأ دربالك تخلي إطفال بإيدك وتوخر هذا حرام ترى تلاحظني لو لا كذلك ويا كتب الفقه كذلك القرآن الكريم لما تقلبه يعني لا تقلب الأوراق لا ما يصير على كيفك احتراما لكلام الله كذلك مثلا لما تقرأ مثلا بعد الصلاة إذا نقرأ الكتاب نهيجي صار هيج مطوي طيني بالله واحد من الكتب فشي يسوي مثلا من نقرأ يقرأ شي يسوي واحد مثلا هذا أيضا قرآن أيضا آيات قرآنية فشي يسوي مثلا لازم تلزمها شنو تلزم إيدك منه ما يسوي لا تلزمها هيجي احتراما إلا خلي إيدك جوا هيج ألزمه كذلك لا تطوي لا تخلي هيجي وتلزمه هيج وتقرأ هذا كله من الاحترام من تقديس كلام رب العالمين جل وعلا يعني أذكر لكم حادثة قديمة كنا بالبيت عندنا حملة إعمار وكذا يعني بناء وترتيبات فصبغنا ورا ما كملنا صبغنا فمن الصبغ هذا صار على الجام على الجام مال البيت فبدأ ننظف يا عين وكذا خلصنا العمل كامل فالوالد قدس الله سره قال لي ننظف الجام جام مال البيت فأنا لزمت أنظف وصلة وكذا أكو واحد من الصباغين الله ذكر بالخير الله يرحمه توفى الله يرحمه قال لي جيب جريدة وامسح الجام يطلع يلمع أنا ما أدري بالسالفة هاي سالفة قديمة أنا صغير يعني بالابتدائية قال جيب جريدة وامسح الجام تطلع تلمع أنا والله سمعت كلام كذا وأنا أريد أكمل شغلي والله راح تجيب الجريدة بعدني ما مشتغل توه خليت الجريدة على الشباك وإذا الوالد خلص العصر دخل صرخ بي صرخة يعني الله أكبر عاطمية عيطة كان حدس فبعيطة بعيطة سبحان الله، نظليت واقف. قال ده تسوي؟ قلت له والله، قال أنه هلو إذا تمسحها بالجريدة يطلع يلمع. قال هاي الجريدة مو بيها لغة عربية، ها مو لغة القرآن، شلون تسوي هيك؟ وهطرنا براجلي حتى ما انساها، شلون تسوي هيك؟ أكرد ذيك الرسالة وذاك الراجدي. هذا قال مو لغة القرآن هذه. لذلك هسه مرات نلاحظ السيارات يخلي بالدواسة مكتوب لغة عربية، مثلا سيارات الفلان شيء ما أدري شنو، لا تخليها جوا رجلك، دور بالك على لغة القرآن. وياي كذلك يكون مرات بالأحذية بالنعولة مكتوب فلان، من تشوفه بيه لغة عربية لا تشتبه. هذا بيه لغة، لغة القرآن هاي. يعني حضرة الشيخ الله يحفظه إن شاء الله ويطول لنا بعمره ويبارك لنا به، حضرة الشيخ كان دا يروح الحج قديمة، فجنطة دا يخلي بيها رياض أغماله، فكل جنطة لازم ينكتب عليها الاسم حتى لا تضيع. تعال هاي الجنطة راح تصير باللوريات، همشان بالبر قديمة اللوريات وكذا فالشيخ السوى في وقتها القلم الماجيك جبته، فش كتب؟ كتب اسمه بالانجليزي مصطفى. قال هاي مو لغة القرآن. الله، شوف شوف شوف، هذا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان الوالد قدس الله سره لما يدرسنا بالتكية، أو لما برمضان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لنا كل ليلة، كان يكتبها بيده صبورة سابقا خشبة وهاي المصبوغة، فيكتب بالطباشير. من نمسحها نجي ثاني يوم نريد نكتب، مو نمسح الصبورة، الوالد يقول جيبوا الوصلة، عندنا وصلة خليها على طول الصبورة حتى هذا الرذاذ ما الطباشير وين يقع، يقع بال على الوصلة. فهي عادة يعني شلون يقع بال بالوصلة هذا، نكمل يقول لما خليه بالعلبة، عندنا علبة صغير خليه بالطباشير، خليه خليه خليه. أنا كل ظني أنه على مود البساط مع التكية لا يتوسخ، خلي بالعلبة خلي بالعلبة، إلى أنه بالوالد قال أخذه روح للخضرة برا وحفر وادفنه. تفاجأت يعني ادفنه هو يعني طباشير ليش يعني؟ فضل سؤال بها ليش ادفنه؟ قال مو هذا كاتبين بي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شلون يذب بزبالة؟ قال ذلك نحافظ عليه ما نخليه وير بصخ. أيوة. هذه هسه تكتب تكتب هنا دريس آيات حديث فقه نحو دين الله، من تجي تمسحها تخلي مساحة خاصة. أنا بالكلية أخذ مساحتي وياي حتى أنا أمسح حتى لا يقع. ذلك يوم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. قال ومسها أي مس آية إلا بغلاف. ودخول مسجد من الأمور المحرمة دخول المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. انتبه على هاي مهمة جدا، إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. يعني ما يصير واحد مجنب يدخل المسجد أو حائض يدخل المسجد. يعني الوالد قدس الله سره، احنا مرات نطلع على الموضوع لان هاي يعني حتى نفهمهن، هاي عشناهن بحياة، حتى مرات نذكر امثلة من الواقع حتى نحفظهن. كنا سابقا نبات بالتكية يعني قبل ما نتزوج قديما قبل فوق 20 سنة، فكنا ننام بالتكية. الوالد قدس الله سره في يوم مش قال اللي يستيقظ، كان يذكر هاي المسألة، قال اللي يستيقظ مجنب التكية ما دام دا نصلي بيها هذه مسجد، والمسجد حرام دخوله للمجنب. فإذا استيقظت مجنب شو تسوي؟ أول ما تقعد شل هردانك وتيمم، يلا تروح تصبح حتى لا تمشي بالمسجد وأنت على غير طهارة. ولكن شوف هذه حل من ياها والدي، تيمم قبل أن إيش؟ قبل أن تطلع. كذلك عندنا مثلا حكم، أنا استفاد منه حكم آخر، مثلا رحنا للعمرة ووصلنا المدينة صلى الله على ساكنها، وامرأة مثلا خطية حائض أو نفساء، حرام عليها تدخل المسجد حرام حرام. زين هاي تبقى بالفندق وما تزور ما تزور النبي صلى الله عليه وسلم. هاي شلون؟ قال العلماء إذا كان مرورا من المسجد لا مكوثا يتيمم ويمر. فشو نقولها؟ نقولها عين تيممي وطب زور النبي صلى الله عليه وسلم. خوش، هذا حيض أو نفاس؟ مو استحاضة، استحاضة حالة بعد ما جينا عليه، بس إذا حيض أو نفاس واضح إن شاء الله. نعم. اللهم ارزقنا زيارته ومحبته وشفاعته وقربه في الدارين، اللهم يا رب آمين. قال ومن الأمور المحرمة، قال والطواف. الطواف أيضا حرام على الحائض والنفساء وكذلك على المجنب. أنا سأبدأ أتكلم بس على الحائض والنفساء، خلينا الحائض والنفساء. شوف بالنسبة للطواف عندك ثلاث طوافات، عندنا طواف ركن، عندنا طواف واجب، وعندنا طواف سنة. ركن وواجب وسنة. طواف الركن مثلا طواف الإفاضة بالحج، طواف الإفاضة هذا إيش؟ هذا ركن من أركان الحج. طواف الوداع هذا واجب، يعني إذا ما سويته تذبح. وطواف القدوم هذا سنة. ثلاث طوافات، سنة وواجب وركن، وكل طواف منهن خل شوي نطلع عنه، كل طواف منهن لازم سبع أشواط، وكل سبع أشواط واجب ركعتين تصلي. كل سبعة لازم شنو؟ تصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم. نعم، هذه بالنسبة للطواف. الطواف خلينا نجي نقسمه على كيفنا احنا ان شاء الله بالحج هم يجينا، بس انا خلينا ناخذ شيء بسيط. اذا طافت للافاضه حائض او نفساء او مجنب، طاف للافاضه، اذا اعاد لا شيء عليه، اذا عاد الطواف، ولكن اذا هو طاف للافاضه وكذا ومن رجع يلا قال له يا بنت شلون هيجي متور ها شلون ما عاد، هذا شو يسوي؟ يذبح بدنه، يعني بقرة أو بعير. طواف إيش؟ طواف الركن يذبح شنو؟ بدنه. طواف الواجب يذبح دم، يعني شات أو يعني صخلة أو طلي، وضع الصخلة إلا سنة مثل حال الضحية. أما الطلي إذا ست شهور وشوية بدين يجوز. إذا طواف سنة يدفع صدقة فقط، أو بعض العلماء قال أيضا دم. واضح إن شاء الله بالنسبة للطوافات. فالطواف أيضا لا يجوز، حرام على الحائض والنفساء. الأمر الآخر قال والجماع. الجماع محرم بالحيض والنفاس. وكذلك الاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة، هذه المنطقة ابتعد عنها، هذا أيضا حرام، محرمة من السرة إلى الركبة، هذه محرمة. هذا وقت الحيض ووقت النفاس هذا المكان محرم. واضح إن شاء الله؟ يعني مو بس الجماع، الجماع وما بين السرة إلى تحت الركبة. واضح إن شاء الله؟ نعم. هنا عندنا مسألة، يقول إذا مثلا امرأة خلصت عادتها، إذا عشرة أيام فوق العشرة أيام وما اغتسلت يجوز، يجوز أن الوطئ جائز ما اشكال. أما أقل من عشرة أيام خلصت عادتها، عادتها مثلا خمسة أيام، عادتها سبعة أيام وما اغتسلت، متى يحل الوطئ؟ شو وقت يصير جائز؟ قال بثلاث حالات. الأولى إذا هي يعني كملت عادتها بأقل من العشرة، ها بس انتبهوا وياي، أقل من العشرة. الأولى إذا اغتسلت، بما أنه اغتسلت خلص. الثانية بس انتبه لهنا، إذا تيممت وصلت بهذا التيمم، شرط تيمم وصلاة. الثالث أن تكون الصلاة دينا في رقبتها، يعني هي طهرت مثلا قبل المغرب أو صلاة المغرب، مغرب طهرت، أو أكو وقت تقدر تغسل أو تقدر تصلي بهالوقت، وهي ما صلت ولا اغتسلت إلى أن طلع المغرب دخل وقت العشاء، صارت المغرب برقبتها، من صارت قضاء القضاء من أحكام منه الحائضات ولا الطاهرات؟ طاهرات، إذا لها حكم الطاهرات فيحل الوطأ، لو اغتسال لو تيمم وصلاة لو تكون الصلاة دينا في رقبتها. قال وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطأ بلا غسل. قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، ويقول صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار. نعم. ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا أن تغتسل. ليش إلا أن تغتسل؟ شوف هنا العلماء يقولون للجمع بين القراءتين، قال الله تعالى تقربوهن حتى يطهرن، حتى إيش؟ يطهرن، حتى يطهرن، والأخرى شنو؟ حتى يطهرن. هذه التجديد شي دول، هنرجع للصف، زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، يطهرن تطهر ايه يعني مثل تكلف بناؤه لإيش؟ تكلف. في قراءة أخرى حتى يطهرن، إذن تكلف لابد أن تغتسل. فهمناها إن شاء الله مراعاة للقراءتين. فهنا أن تغتسل أو أن تتيمم وتصلي، اكتب جواها جر خط واكتب معا، يعني لابد من الشرطين معا، تيمم وصلاة في آن واحد. نعم. يعني فلو تيممت ولم تصلي بهذا التيمم لا يجوز. الثالث قال أو تصير الصلاة دينا في ذمتها، يعني عليها قضاء، صارت عليها قضاء، وذلك بأن تجد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريم. التحريم شنو؟ يعني تكبيرة الإحرام، يسع يكفي الغسل فما فوقها، ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت، إذن في هالحالة صارت الصلاة دينا في رقبتها. وهنا يعني يبين مسألة، يقول أنه كما فصلناها نحن، قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم، عفوا، وتقضي الحائض والنفساء معطوف الصوم دون الصلاة. إذن تقضي بس الصوم، الصلاة لا ما تقضيها. نعم، كما فصلنا عنها. هنا يذكر مسألة استطرادا، شو الاستطراد؟ أي ذكر الشيء في غير موضعه للمناسبة، تمام، هاي كل الملاحظات مرة تكتبها تحفظ تمام. حتى هنا يذكر مسألة استطرادا، يذكر مسألة الجنوب، احنا الجنوب أخذنا بالاغتسال، بس هنا حيذكر أنه ذكر الحيض والنفاس والجنوب، وإيش بهم نفس همينا يعني محرم، فقال لك خل أيضا جزاه الله خير يفصل النبي. قال ويحرم بالجنابة خمسة أشياء، الصلاة كما فصلنا، وقراءة آية من القرآن، المجنب نفس الحائض والنفساء، ومسها إلا بغلاف كذلك، ودخول المسجد كما قلنا لا يحل المسجد لجنب ولا حائض، والطواف، نفس الأمور التي ذكرناها هناك. واضح إن شاء الله؟ إن هنا فقط عندنا مسألتين، الجماع والاستمتاع بما تحت السرة وتحت الركبة، هذه يعني لغيناها من ناية، والصوم، والصوم ثلاث أمور، الصوم يعني يجوز المجنب يصير يصوم، يصير يعني واحد أجنب بالليل ونوى الصيام ونام وفاتت الفجر وقعد وين الشمس ايش كبرها ايش حالاتها، ولا للعصر يلا قعد وهو صايم بس مجنب، صومه صحيح ولا لا؟ صومه صحيح، إذن يجوز أن يصوم الجنب؟ يجوز. أثم بتأخير الصلاة ولكن صيامه صحيح ولا لا؟ صحيح، إذن لغاه الصيام. ده شوف، وكذلك مثلا يعني جامعة وهو مجنب يجوز؟ يجوز يعني قبل يغتسل، ولكن قلنا شنو؟ أن يتوضأ كما فصلنا عنه في دروس، والاستمتاع أيضا هذا جاهز. أيضا يذكر مسألة أخرى، طبعا الأولى هذه اكتب عليها الحدث الأكبر، الجنابة الحدث الأكبر، حيجينا على الحدث الأصغر اللي هو يحتاج بس وضوء. الحدث الأكبر شو يحتاج؟ اغتسال. الحدث الأصغر شو يحتاج؟ بس وضوء. قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف إلا بغلاف. إذا لغينا من عندها شنو قراءة القرآن يجوز دخول المسجد يجوز. شوف بقى بس ثلاثة افتهمناها. نعم هنا حيجة على مسألة المعذورون أو مسألة المعذورين. المعذور منه هذه اللي لا حيض ولا نفاس كما قلنا يعني دم انفجر من عرق مو من الرحم. هذه ايش اسميها؟ اسميها مستحاضة. مثل ما انت مثلا مرات واحد خشمة طق دم وظل يجي دم تمام، هذا شو اسميه؟ اسميه عذر. او مثلا انفلات ريح، استطلاق بطن يعني اسهال مستمر، او سلس بول، او جرح لا يرقع، جرح ما يعني ما دي شافه، او مثلا حاليا بالعمليات سوي العمليه وخلوا له طلعوا له صونده مالها مال فضلات ما فضلات، هاي تبقى مستمره. هذا شنو شلون يصلح؟ احنا ذكرناها يمكن في دروس ماضيه لكن ها نقراها مع الامام. قال: ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطئا. لا صلاة يمنعها ولا الصوم يمنعها ولا الوطئ يمنعها، يعني حال الدم من أي مكان خرج بالنسبة للاستحاضة. واضح إن شاء الله. وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن لوقت جرجوا خط مهم لوقت كل فرض. إذا صلاته لإيش؟ لوقت الفرض. ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل، اكتب عليه سفرا وحضرا أداء وقضاء وياي. ولكن شو وقت؟ لابد أن يكون بالوقت، بوقت الصلاة، بوقت الصلاة هذا الوقت، مثلا من الظهر للعصر بهالوقت شي صلي صلي به. ويعني هذا الدم ما يبطل وضوءه، أما إذا بطل الوضوء بناقض آخر ها ينقض بهذا الناقض. نعم. قال: ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط. جرجوة خط هذا مهم جدا. ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط. هذا أكتب عجوة، أكتب هذا قول الإمام، الإمام سيدنا أبو حنيفة. سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه عنده طبعا اكتب لي قاعدة: الأصل في العبادات، الأصل في العبادات دائما المفتى به قول الإمام. نأخذ مسألة أخيرة إن شاء الله نختم بها درسنا. يقول: ثبوت العذر، يعني شو وقت هذا ينحسب معذور؟ عندنا شرط ثبوت وشرط دوام وشرط انقطاع، نأخذه سريعا. يقول: ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا، يعني من بداية الفرض النهاية، من بداية الوقت النهاية، هو هذا كل شوية منقط كل شوية منقط مستمر، فهذا ثابت، هذا صاحب عذر، ليس فيه انقطاع بغير الوضوء والصلاة، هذا شرط ثبوته. شرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة، كل شوية قطرة كل شوية كذا. شرط انقطاعه خروج صاحبه عن كونه معذورا، شنو؟ خلو وقت كامل عنه. إذا وقت كامل ما الصلاة ما موجود العذر هذا، خلص ما صار معذور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ربنا تقبل منا بالنبي والي وصاحب مقام، والفاتحة مع الصلوات.